مرحبا فيكم من جديد أعزائي الطلاب، معكم خالد بوزان في درس جديد من دروس تعلم اللغة الألمانية. اليوم راح نتأخذ درس في قسم المفردات. طبعا نحن في قسم المفردات أخذنا لحد الآن واتشاتس المفردات، أخذنا أوقات النهار والأيام وأيام الأسبوع والأشهر والسنوات. اليوم راح نأخذ الفصول الأربعة وبيكون انتهينا من هالفصل بشكل كامل، يعني بيكون أخذنا الأوقات بشكل عام كلياتها الأساسية، طبعا أخذناها كلياتها وبكون انتهينا من هالموضوع. رح ننتقل في الدروس القادمة لمواضيع جديدة. موضوعنا اليوم هو درسنا دي فيا ياغس زايتن الفصول الأربعة. نتعرف على الفصول الأربعة في اللغة الألمانية. إذا دي فيا ياغس زايتن الفصول الأربعة، الدرس السادس من قسم المفردات، دائما باللون الأصفر قسم المفردات والقواعد بالأزرق لنا الفصول الأربعة. طيب شو هي الفصول الأربعة في اللغة الألمانية؟ طيب أول شيء نشوف المفردات الأساسية. دي ياغس زايتن فصول السنة. لاحظوا كلمة ياغس زايتن مؤلفة من كلمتين، الجزء الأخير زايتن الأوقات، زايت دي زايت الوقت، دي زايتن الأوقات. الأوقات إذا الجزء الأخير من الجملة اسم جمع، أداة تعريفه دائما دي جمع. ياغس يعني يا السنة أخذناها. لاحظوا هون كلمة داسيا، قلت لكم أنا في الدروس السابقة أنه داسيا حرف الآ يلفظ لفظ خفيف، هاي إذا كانت اليا كجملة كمفردة يعني بذاتها مستقلة ما هي متصلة بشي تاني. هون لما وصلت بكلمة تانية بدي ألفظ حرف الآ، فبقول دي ياغسزايتن، دي ياغسزايتن، وحرف الآ هون تلفظ مثل حرف الغين باللغة العربية. دي ياغسزايتن فصول السنة. طيب ممكن أقول كمان بالألماني دي فيا ياغسزايتن، دي فيا ياغسزايتن، يعني الفصول الأربعة، طبعا للدلالة على الفصول فصول السنة. ممكن أقول فصول السنة أو فصول أربعة، يعني يا بقول دي ياغس زايتن يا بقول دي فيا ياغس زايتن، مثل اللغة الإنجليزية شو بنقول the four seasons. four seasons. طيب هاي الفصول، منشوف الفصول بقى في اللغة الألمانية شو هي. der Frühling الربيع. der Sommer الصيف. der Herbst الخريف. der Winter الشتاء. هلا دعوا معي على هالملاحظة، هون بنلفظ حرف الآ بالفرولينج بالربيع، بنلفظه لفظ واضح مثل حرف الغين باللغة العربية، حرف الغين. أما الآ هون بالزوما وبالهيبست وبالفينتا فيلفظ لفظ خفيف وتقريبا لا يلفظ. بعيد لفظ الكلمات ودقوا معي على موضوع الآ هلا. der Frühling der Sommer der Herbst der Winter. إذن الربيع الصيف الخريف والشتاء، هاي الفصول الأربعة في اللغة الألمانية، كتير مهمة كمان تحفظوها، من أهم المفردات طبعا والأساسية في كل لغة. منشوف أمثلة نحن هلا. طبعا هلا إذا لاحظتوا شغلة، دائما أنا بدأ على الموضوع القواعد، جميع الفصول في اللغة الألمانية أسماء مذكرة، يعني أداة تعريفها der. لاحظوا der Frühling der Sommer der Herbst der Winter، إذن كلها أسماء مذكرة أداة تعريفها der. تحفظون دائما، إذا أنا دائما عندي شيء كتير مهم دائما بعطيكم إياه في كل درس، إنه تحفظوا دائما أداة التعريف مع الكلمة، لأنه أنتوا دائما بحاجة أداة التعريف، لأنه إذا أجت هالكلمة في جملة راح تحتاجوا أداة التعريف مباشرة مشان تصرفوا قواعد صح. إذا دائما حفظ أداة التعريف مع الكلمات، هاي قاعدة عامة في اللغة الألمانية. طيب بنشوف أمثلة هلا جمل على الاستعمال، استعمال الفصول. im Frühling erwacht das Leben. erwacht يعني هون تستيقظ، الساء والهاء تلفظ مثل حرف الخاء باللغة العربية. Im Frühling erwacht das Leben. في الربيع تستيقظ الحياة. طيب هلا الشيء اللي بيهمنا نحن هون أكثر شيء. فرولينج اسم مذكر، اسم الفصول دائما اسماء مذكر، أداة تعريفه داء. أجا مع مين؟ مستعمل دائما هون الفصول مع حرف الجر والنصب المشترك إن. وفي هالحالة دائما داتيف حرف جر هو. فالداء فرولينج إيش بتصير؟ ديم فرولينج حسب الجدول، الجداول الأساسية في القواعد اللي صرنا حفظانينا مفروض 100%. إن ديم فرولينج، قلنا إن ديم مرت معنا كمان أكثر من مرة، صار نختصرها بإم إم، فبتصير إم فرولينج في الربيع أفخت تستيقظ الحياة، داس ليبن الحياة. إذا بستعمل مع الفصول إم هالمصطلح دائما إم، بس فسرت لكم إياه كيف جاي وكيف مركب. مثال تاني: Im Sommer geht man schwimmen. Im Sommer geht man schwimmen. Im Sommer geht man schwimmen. في الصيف يذهب المرء للسباحة. نفس الشيء هون Sommer فصل من فصول السنة، أداة تعريفه der بيجي مع الإن حرف نصب وجر مشترك، في هالحالة حرف جر داتيف، فالder Sommer بيصير ديم زوما في الداتيف، وإن ديم زوما تختصر بإم، إن ديم تختصر بإم، زوما في الصيف، جيت يذهب من. هلأ شوفوا لي هاي شغلة جديدة هلأ بدعرفكم عليها، تقصد تحط لكم إياها في جملة. هاي المن هون نعرف دي من دوبل إن، حرفين إن هو الرجل، أما هاي المن في اللغة الألبانية مقصود فيها المرء. المرء شلون في اللغة العربية نقول يذهب المرء ويفعل المرء، إذا هو ما بنقصد فيه شخص معين يعني رجل أو امرأة أو طفل أو أي شخص تاني، إنما بنقول بشكل عام المرء. كيف نستعمل كلمة المرء في اللغة العربية؟ في الصيف يذهب المرء للسباحة. المرء مين؟ ممكن يكون رجل، ممكن يكون امرأة، ممكن يكون طفل، ممكن يكون رجل مسن، ممكن يكون أي شخص. إذا للدلالة على أي شخص، فكلمة المرء في اللغة الألمانية هي من، ومن ميزة عن الرجل المن دايمن، هديك دايمن، هديك تكتب بدوبل ان حرفين ان، اما هي تكتب في حرف ان واحد فقط. اذا ام زوما في الرب في الصيف، جيت يذهب، من يذهب المرء، شويمن للسباحة، شويمن. المثال الثالث: ام هيربست verfärbt sich die Natur gelb und braun. Im Herbst verfärbt sich die Natur gelb und braun. في الخريف تصطبغ الطبيعة بالأصفر والبني. في الخريف تصطبغ الطبيعة بالأصفر والبني. Im Herbst نفس الشيء هون، في الخريف، إذا in dem Herbst هي تختصر ب im. ليش؟ نفس التفسير السابق، der Herbst بالداتي بتصير dem Herbst. In dem تختصر ب im فبصير im Herbst. verfärbt sich، لاحظوا يصبغ نفسه يعني يصطبغ به، هذا هون reflexive verb، فعل انعكاسي، رح ناخده في القواعد بعد ما ناخد الأفعال. في قسم الأفعال وتصريفاتها رح ننتقل للفعل الأفعال الانعكاسية، وهذا من الأفعال الانعكاسية. طبعا بحاول شوي أنوّع لكم هلا، أبلش أمهد لكم للدروس القادمة اللي رح تجي، تكون عندكم فكرة عن الشيء اللي جاي. verfärbt sich إذن تصطبغ، دي ناتور الطبيعة، ففيابت سيش دي ناتور الطبيعة، جلب لون الأصفر بالأصفر يعني، أنت براون هو بالبني، براون بني. إذن في الخريف تصطبغ الطبيعة بالأصفر والبني. إذن بستعمل دائما إم مع الفصول، إم. مثال الأخير: Im Winter ist der Tag kurz. Im Winter ist der Tag kurz. في الشتاء النهار قصير. كمان نفس الشيء هون، in dem يعني winter تختصر ب im. im winter في الشتاء، ist يكون، أخذنا تصريف فعل sein مع ال winter هون طبعا اسم مذكر، der winter الضمير الشخصي تبعه er، اللي متابع معي القواعد مفروض يعرف هذا الشيء، فبياخد تصريف ist. ist der Tag يكون النهار، der Tag النهار، kurz قصير kurz. إذا في الشتاء النهار قصير، بيكون الليل أطول. وهذا هو ببساطة درسنا اليوم، فصول الأربعة في اللغة الألمانية. بكون انتهينا من كل الأزمنة والأوقات، الأساسية أعطيتكم إياها كلياتها، طبعا مهمة في كل لغة نكون متمكنين منها. ورح ننتقل في الدرس القادم لموضوع جديد، موضوع جديد كامل جديد. دائما لاحظوا هون استعمال ام ام ام مع الفصول، والفصول كلها أسماء مذكرة ذات تعريف الداء. بتتدربوا على كتابتها، كمان تحفظوا كتابتها بالورقة والقلم. وموضوع درسنا اليوم كان بسيط جدا، بتمنى لكم التوفيق في تعلم اللغة الألمانية معي، وإلى اللقاء في الدرس القادم.